بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، ذكرنا النوع الأول من الحرص على المال، وكان أن تحرص على تحصيل المال من وجهه المباح، وقلنا إن ده فيه تضييع الزمان الشريف الذي لا قيمة له في تحصيل هذا المال، وكان يمكن أن تنفقه فيما ينفعك غدا في الآخرة. ثم ذكر أشعارا يعني أغفلناها. قال: النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، أنه يعني حريص على المال حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. قال الله تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني أشهر صورة الآن وصورة عامة ديار المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله، إن الإنسان يذهب طواعية ليأكل الربا، وهو من أكبار الكبائر أكل الربا. تقول: لا، ما حاجة يأكل الربا وإزاي منتشرة؟ أقول لك: بتروح طواعية تحط فلوسك في البنك وتاخد الفوائد، لا وكمان تروح تربطها في شهادة عشان تاخد فوائد أكبر، وهذا هو الربا. فهذا من الشح المذموم، وهذا من الحرص على الدنيا، من الحرص على المال، أن تحصل المال بكل طريق وبكل سبيل. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها، وحقيقته شره النفس إلى ما حرم الله. يعني الحقيقة يا جماعة، موضوع الفوائد ده موضوع يعني أنا أتعجب منه، يعني إنك تروح طواعية وتفعل هذا، وبعدين يعني أنا لا أظن إن هذا الجمع يكون في حد بيعمل الجرام ده، يعني لأنها كبيرة من أكبر الكبائر، فأنا ما أظنش يعني الناس اللي تصلي الفجر وتقعد تسمع درس يكون حد فيهم بيعمل ده. إنما أنا وقفت ليه عليها؟ علشان بعض الناس بيضحك على نفسه، يقولك أصل فلان قال وفلان عاد، ماشي، هبها مسألة خلاف. أنا بقولك يعني تنزلا معاك، خلاص مسألة خلاف، وفيها قول إنها من أكبر درهم ربا أشد من 36 زنية، أيسرها أن يأتي الرجل أمه. فتعمل إيه؟ حتى يا عم لو فيها خلاف تعمل ايه؟ تروح لها ولا تبعد عنها؟ قال: وحقيقته يعني الشح شره النفس الى ما حرم الله ومنع منه، والا يقنع الانسان بما احل الله له من مال او فرج او غيرهما. فان الله تعالى احل لنا الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا تناول هذه الاشياء من غير وجوه حلها، وأباح لنا دماء الكفار والمحاربين وأموالهم، وحرم علينا ما عدا ذلك من الخبائث والمطاعم والمشارب والملابس والمناكح، وحرم علينا أخذ الأموال وسفك الدماء بغير حلها. فمن اقتصر على ما أبيح له فهو مؤمن، ومن تعدى ذلك إلى ما منع منه فهو الشح المذموم، وهو مناف للإيمان. مناف يعني لكمال الإيمان، يعني مش يعني اللي يعمل كده يبقى كافر، ولكنه مناف لكمال الإيمان قطعا. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشح يأمر بالقطيعة والفجور وبالبخل، لأن حرص الإنسان على الدنيا يجعله يحارب ويقاتل من أجلها، ولو وقف قدامه أخوه أو أبوه هيحاربه علشان يحصل الدنيا. والمحاكم مليانة أواضي، إخوات رافعينها على بعض، وأب رافعها على ابنه، وابن رافعها على أبوه، وهذا دليل على انتشار هذا الشح في ديار المسلمين. قال: والبخل هو إمساك الإنسان ما في يده، والشح تناول ما ليس له ظلما وعدوانا من مال أو غيره. يعني البخل أن تمسك المال بعد أن تحصله، أو أن تمسك ما في يدك بعد تحصيله، والشح أن تتشرف نفسك لتناول ما ليس لك ظلما وعدوانا. يعني يبقى الشح يكون قبل التحصيل، والبخل يكون بعد التحصيل. حتى قيل إنه رأس المعاصي كلها، إنه رأس المعاصي كلها، يعني الشح رأس كل معصية، لأن كل معصية تأتيها إنما تأتيها لنوع حرص منك على فرد من أفراد الدنيا، وحرصك على هذا يجعلك إيه؟ تفعل تلك المعصية. وبهذا فسر ابن مسعود وغيره من السلف الشح والبخل. ومن هنا يعلم معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع الشح والإيمان في مؤمن. والحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الإيمان الصبر والسماحة. وفسر الصبر بالصبر عن المحارم، والسماحة بأداء الواجبات. وقد يستعمل الشح بمعنى البخل وبالعكس، لكن الأصل هو التفريق بينهما على ما ذكرناه. يعني البخل بعد التحصيل، والشح قبل التحصيل. شح أنك حريص تأتي تحصل الشيء من أي وجه كان، والبخل أن تمنع هذا الشيء بعد أن حصلته. ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدين والإيمان نقصا بينا، فإن منع الواجبات وتناول المحرمات ينقص بهما الدين والإيمان بلا ريب، حتى لا يبقى منه إلا القليل جدا، حتى لا يبقى منه إلا القليل والقليل ماشي الاثنين ماشي. وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا. دلوقتي يا جماعة حرص المرء على المال اتكلمنا عنه واضح، يعني وأظن العملية مش محتاجة إسهاب. طيب، وهنا الحديث: ما ذئبان جائعان ضاريان، على الروايات بقى كلها، أرسل في غنم غاب عنها رعاؤها، على رواية تانية بأفسد لها من إيه؟ من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني حرص المرء على المال وحرص المرء على الشرف أفسد لدين المرء من هذين الذئبين إذا أرسل على الغنم. حد دخل بص على اليوتيوب على فيديو اللي قلناه امبارح، قال: وأما حرص المرء على الشرف فهذا أشد هلاكا من الحرص على المال، فإن طلب شرف الدنيا والرفعة فيها والرياسة على الناس والعلو في الأرض أضر على العبد من طلب المال، وضرروه أعظم، والزهد فيه أصعب، فإن المال يبذل في طلب الرياسة والشرف. يعني بيقول لك إن طلب الرياسة، وطلب الرياسة هنا مش لازم تبقى رئيس الدولة، ولا لازم تبقى مدير في الشركة، ولا أي نوع رياسة، خلاص، بيقول إنه الحرص عليه أشد من الحرص على المال، بدليل أن المال ينفق في طلب الرئاسة. يعني تلاقي ممكن واحد يروح يدفع رشوة، ورشوة كبيرة، علشان يبقى يعني يصل إنه يبقى ذا منصب. واضح. والحرص على الشرف على قسمين: أحدهما طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهذا خطر جدا وهو الغالب، يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها، ولو بالدين يا جماعة، ولو بالدين. وده باب خفي ربما دخل على بعض المتدينين، انه يطلبوا الدين لنيل نوع شرف ورياسة، خلاص، فتلاقيه عمال يجتهد انه يحسن صوته بالقرآن، لا لشيء الا ليقدم في المحراب ويشار اليه بالبنان، وينزل له مقاطع على السوشيال ميديا، وتنتشر ينتشر القرآن بصوته فيتعرف ويتشهر، وهذا نوع حرص على الشرف، وهو أسوأ الأنواع، لأنك بذلك تطلب الدنيا بالدين، وهذا أسوأ أنواع الحرص على الشرف، وأخبثها وأخطرها في الآخرة. تعرف لو أنت مقضي حياتك في دنيا علشان تنال بها الشرف، يعني عمال تذاكر وتجتهد في الكلية علشان تطلع الأول فتتكرم فالناس تشوفك، ده أحسن مع انك ضيعت الزمان الشريف اهو، خلاص الذي لا قيمة له، وكان ممكن تحصل فيه امورا تنفعك في الآخرة. لكن ده افضل من انك تكون عمال تجتهد في امور دينية علشان تحصل بها شرفا ورياسة وخلاص. او واحد تاني يقعد يحفظ في الاشعار وفي الكلام اللي يرقق القلوب علشان لما يطلع على المنبر يهد الدنيا، وشوية شوية المسجد اللي كان فيه 10 يبقى فيه 100، والمية يبقى 1000، والألف يبقى 100 ألف، وهو ده دي نيته، نيته السودة. مش مثلا هو بيعمل كده علشان يقرب الناس إلى الله عز وجل، أو هو حريص على هداية الخلق، أو لا، هي نيته السودة إنه يبقى مشهور، وإن الناس تجيل، وإن الناس تسمعه، وإن الحتة المؤثرة دي بقى تتقطع وتنزل لوحدها وتتحط عليها الخلفيات اللي مش عارف إيه، الحركات اللي ايه اللي بتحصل دي. ما بقولش ان كل حد بيتعمل له كده هو نيته، لا ما اقصدش كده، اقصد ان انسان يفعل ذلك بهذه النية، فهذا نوع حرص على الشرف وحرص على الرياسة وحرص على حب الظهور، وافات افات تدخل على اهل الايمان. وكما قلنا اسوأ انواع الحرص على الشرف هذا النوع، لأنك بذلك تكون مرائيا، وهذا أخطر شيء. قال: هذا خطر جدا، طلب الشرف بالولاية والسلطان والمال، وهو الغالب يمنع خير الآخرة وشرفها وكرامتها وعزها. قال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. من الذين لا يريدون علوا في الآية دي فين يا جماعة؟ سورة ايه دي؟ حد يعرف؟ حد صاحي؟ حد معايا؟ مفيش؟ ماشي. سورة القصص، في آخر سورة القصص، مش كده؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، دي آخر سورة القصص. أول سورة القصص بقى، إن فرعون، ها أول كلمة بعد إن فرعون، أول كلمة بس على، وآخر كلمة في الآية إنه كان من الايه المفسدين. احسنتم، شفتوا بقى الربط بين اول السوره واخرها. يبقى تلك الدار الاخره نجعلها الذين لا يريدون علوا في الارض ولا فساد، وفي اول السوره خالص ان فرعون على وكان من المفسدين. طيب ايه اللي خلى فرعون يقع في كل هذا؟ ايه اللي خلى فرعون كده اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي؟ حب الرياسة والحرص على الشرف، هو ده اللي وقع فرعون في العلو والفساد. ماشي. وقال: من يحرص على رياسات الدنيا بطلب الولايات، من قال وقل من يحرص على رياسات الدنيا بطلب الولايات فوفق بل يوكل إلى نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها. قال بعض السلف: ما حرص أحد على ولاية فعدل فيها. يعني الإنسان ما يسعاش يا جماعة أن هو يتولى الأمر، خصوصا أن شيء مرعب أنك تتولى فتظلم، تأتي بقى يوم القيامة وكل مظلمة كنت سببا فيها في رقبتك، ولابد أن توفى المظالم، لابد، ديوان لا يترك الله منه شيئا، ديوان بين العبد والخلق ما فيهاش خلاص. وكان يزيد بن عبد الله ابن مش عارف ابن موهب أو موهب مش عارف صراحة، من قضاة العدل والصالحين، وكان يقول: من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. من أحب المال والشرف وخاف الدوائر لم يعدل فيها. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة وبئست الفاطمة. وفيه أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رجلين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمرنا، خلينا أمراء، خلينا مديرين، خلينا أمرنا. قال: إن لا نولي أمرنا هذا من سأله ولا من حرص عليه. واعلم أن الحرص على الشرف يستلزم شرا عظيما قبل وقوعه في السعي، قبل وقوعه في السعي في أسبابه، وبعد وقوعه بالخطر العظيم الذي يقع فيه صاحب الولاية من الظلم والتكبر وغير ذلك من المفاسد. يعني يا جماعة، الحرص على الشرف، الحرص على الرئاسة، الحرص على المناصب، الحرص على الحاجات دي يستلزم شرا عظيما، وانت بتسعى إليه هتقع في شرور، وهتبتدي تغتاب وتنم وتقعد في المجالس، تبقى قاعد مع اللي هو في ايديه بقى، اللي انت شايف انه في ايديه انه يرقيك ولا انه ينولك المنصب اللي انت عاوزه، فتسكت عن امور حكم الشارع فيها ان تتكلم، وتخوض في امور حكم الشارع فيها ان تسكت وان تنصرف من المجلس. ويعني معروف الكلام ده، معروف وايه مشاهد. طب وبعد ما حصلت بقى هذا المنصب ولا هذا انت ايضا على خطر، هتقع في الظلم وهتقع في التكبر وغير ذلك من المفاسد كما قال. وقد صنف ابو بكر الآجري، وكان من العلماء الربانيين في اوائل 100 الرابعة، مصنفا في اخلاق العلماء وادابهم، وهو من أجل ما صنف في ذلك، ومن تأمله علم منه طريقة السلف من العلماء والطرائق التي حدثت بعدهم المخالفة لطريقتهم، فوصف فيه عالم السوء بأوصاف طويلة، منها أنه قال، يبقى الآجري بيقول على عالم السوء صفة إيه؟ قد فتنه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. اللي احنا كنا لسه بنقوله من شوية، بيتعلم علشان يتقال عليه طالب علم، علشان يتقال عليه داعية شاطر ومستحضر للأدلة، علشان يطلع في البرامج، علشان صفحته على الفيسبوك تكسر الدنيا، علشان يبتدي يقطعوا له مقاطع وينزلوها وتتشير على المنصات المشهورة. فتناه حب الثناء والشرف والمنزلة عند أهل الدنيا، يتجمل بالعلم كما يتجمل بالحلة الحسناء للدنيا، ولا يجمل علمه بالعمل به. وذكر كلاما طويلا طويلا إلى أن قال: فهذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارب لهذه الأخلاق إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، فأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا. ولذلك طريقة السلف الفرار من هذه المجالس، مش نقرب لها ونبقى دايما قاعدين مع دول وننشئ أحزابا وندخل في الأمور دي، لا، طريقة السلف أن نفر من هذه الأمور. قال: فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من منظر بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي، وأحب أن يعتنى به وأن يسمع قوله. ولذلك قل ندر، مش قل بقى، ندر من ترأس أو اقترب، ترأس حتى في الدين بقى حد بيشار إليه بالبنان، وأنا بقول له نادرة إنك تجد منهم من يكون رجاعا، يكون سهل كده وسلس في إنه يرجع إلى الحق أو إنه يسمع غيره، لأن دي من الآفات التي تدخل على القلوب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا قل بل نادرة من اعتاد مجالسة هؤلاء من الرؤساء والوزراء والمش عارف والناس دي، وتلاقيه إلا أنه بعد شوية عاوز دايما يعظم ودايما يعامل معاملة غير التي يعاملها، يعني يعاملها معظم الخلق. آفات، آفات ومهلكات. قال، نقرأ تاني ده كلام الأجري يا جماعة في 100 الرابعة.

وربما تسبب بعض هؤلاء في إيقاع الناس في أمر يحتاجون فيه إليه ليضطرهم بذلك إلى رفع حاجاتهم إليه وظهور افتقارهم واحتياجهم إليه، ويتعاظم بذلك ويتكبر به، وهذا لا يصلح إلا لله تعالى وحده لا شريك له. قال تعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. يا كلام فقيه الحقيقة. شفنا يا جماعة أن واحد يقعد يزن على واحد تاني علشان يجيله فيتحايل عليه وهو اللي عامل فيه كل ده علشان يتعاظم عليه ويتعالى. بيقول ده لا يصلح إلا لله، ده فعل الرب عز وجل اللي هو إيه؟ يضيق عليك عشان تجيله سبحانه وتعالى. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء. ليه؟ عشان يجولنا، عشان يرجعوا لنا. أنت تنازع الله عز وجل في هذا. وقال: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء. ليه؟ عشان يجولنا لعلهم يتضرعون. وفي بعض الآثار أن الله تعالى يبتلي عبده بالبلاء ليسمع تضرعه. وفي بعض الآثار أيضا أن العبد إذا دعا الله وهو يحبه قال الله: يا جبريل لا تعجل بقضاء حاجته فإني أحب أن أسمع تضرعه. فهذه الأمور أصعب وأخطر من مجرد الظلم وأدهى من الشرك، والشرك أعظم الظلم عند الله. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني فيهما عذبته. فمن يتكبر على الخلق أو يتعاظم عليهم فقد نازع الله عز وجل في العظمة والكبرياء. كان بعض المتقدمين قاضيا فرأى في منامه كأن قائلا يقول: أنت قاض والله قاض. فاستيقظ منزعجا وخرج عن القضاء وتركه. وكان طائفة من القضاة الورعين يمنعون الناس أن يدعوهم بقاضي القضاة، فإن هذا الاسم يشبه ملك الملوك الذي ذم النبي صلى الله عليه وسلم التسمية به وقال: لا مالك إلا الله. وحاكم الحكام مثله وأشد منه. ومن هذا الباب أيضا أن يحب ذو الشرف والولاية أن يحمد على أفعاله. نقف هنا. واحد كان بيسأل: البنوك الإسلامية برضو تدخل في المشاكل دي؟ البنوك الإسلامية أحسن حالا طبعا، يكفي أن العقد بتاعها ما هوش عقد ربوي، العقد نفسه ما هوش عقد ربوي، فهي أحسن حالا، وإن كان أيضا فيها نسبة حرام. فاللي بياخد فوائد من البنوك الإسلامية يطلع برضو منها نسبة لله. النسبة دي بتختلف، وبعضهم قال يطلع التلت، وفي بعض إخواننا بيجي آخر كل سنة يجتهد في المواضيع دي وينزل نسبة البنوك الإسلامية كلها ونسبة الحرام فيها قد إيه. فلو أنت حاطط في بنك منهم تشوف نسبة الحرام قد إيه وتطلع نسبة الفوائد منها. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.